أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم هذا القول من يقول إن من يطوف على القبر له حالان، إما أن يقصد بالطواف التقرب إلى الله فهذا بدعة، وإما أن يقصد أن يعبد صاحب القبر فهذا شرك؟ لا داعي إلى هذا الكلام، لأن هذا يسهل الأمر على الناس ويهون هذا الأمر. تقول القبر، طواف بالقبر لا يجوز، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالبيت العتيق، وليس هناك شيء في الأرض يطاف به إلا البيت العتيق، فالذي يطوف على غير البيت العتيق هذا شرع دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ولا تفصل هذا التفصيل، هذا هو الذي سهل الأمور على العوام وعلى الناس، ما داعي لهذا التفصيل، أنت إذا فسرت الشيء وفصلته هان على الناس فتساهلوا فيه. نعم.